إذا مشى شخص على مكان نجس ثم تبعه بمكان طاهر، هل المكان الطاهر الذي مشى عليه يتنجس؟ إذا مشى وأقدامه فيها رطوبة الماء ووطئ نجاسة وانتقلت قدمه بما علق بها من النجاسة ووطئ بها على أرض أخرى، فالموطئ الأول إلى أن يزول ما في القدمين من النجاسة يتنجس بذلك. أما إذا كان لم يعلق برجله نجاسة، رطوبة زالت بأول وطأة بعد ذلك فلا يتأثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.